السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون. أسأل الله عز وجل أن تعلوا الهمم، وإن احنا فعلا من النهاردة تبتدي معانا مرحلة جديدة خالص. النهاردة الحلقة رقم 14، يعني داخلين على ليلة 15 رمضان، فربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. والهمم تعالوا، عدى نص رمضان يا جماعة وفاضل نصه، والحقوا نفسكم لعل وعسى ربنا يكرمنا ويعتق رقبنا من النار. وزي ما قلت لك قبل كده، لو عتق رقبتك مرة فلن يأسرك بالمرة. تقول لي ما ممكن يعتق رقبتي واجي بعد رمضان اقع في الذنوب والمعاصي؟ اقول لك ما تخافش واطمن من كمال عتق المولى عز وجل لرقابنا جميعا، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لو انت وقعت في معصية بعد رمضان هيوفقك للتوبة، لان ما حدش فينا معصوم. العصمة دفنت يوم ان دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، يعني ايام جميلة، ويعني لازم المسلم يغتنمها ويكون عنده همة عالية جدا، ان اكبر قدر من الحسنات يحصلها في الشهر ده، اكبر قدر من الاستغفار، أكبر قدر من الصلوات، من قراءة القرآن، من الذكر، من الفعل الخيرات، من الصدقات، من الأعمال الخيرية يعملها في هذا الشهر الكريم المبارك، لعل وعسى ربنا يكرمك تفوز بليلة القدر. تخيل حضرتك لو فزت بليلة القدر، يعني سنة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني المولى عز وجل يقول، ليلة القدر خير مش زيها، خير من ألف شهر. ألف شهر يعني 84 سنة وكم شهر؟ لا لا لا، ده أفضل منها. وطالما المولى عز وجل قال لك خير، يبقى ما تعرفش الخير اللي فيها قد ايه، لان الصيام والقيام يحتاجان الى الصبر. والمولى عز وجل قال عن اهل الصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يصب عليهم الخير صبا. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الصبر الذين يغدق المولى عز وجل عليهم الخير بغير حساب يوم القيامه، اللهم امين. تعالوا نكمل يا جماعه مع موضوع السابقين، مع الناس اصحاب الهمم العاليه. قلنا ان احنا عايزين همتنا تعلو يوم بعد يوم. اوعى تحتقر نفسك، قول ان شاء الله من النهارده انا هبقى افضل مسلم على وجه الارض، ان شاء الله من النهارده انا اكتر واحد هقدم خدمات لهذا الدين العظيم. واوعى تقول هو يعني جت علي انا، ما هو لو كل واحد قال هي جت علي انا يبقى ما حدش هيقدم اي حاجه لهذا الدين العظيم. لكن قول ان شاء الله النهارده اكون جدار عظيم جدا يحول بين اعداء الاسلام وبين الاسلام. إن شاء الله النهاردة هكون لبنة في جدار هذا الدين، إن شاء الله النهاردة هكون أول من ينصر هذا الدين، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. تعالوا نشوف مثال جميل جدا النهاردة إن شاء الله، مثال لسيدنا أبو هريرة، مثال جميل في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي كم سنة يا جماعة؟ حد فاكر؟ أربع سنين، أربع سنين فقط. لأن أبو هريرة دوسي، من قبيلة دوس. قبيلة دوس دي كان آخر قبيلة أو من آخر القبائل اللي جت حتى تسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة في ميزان حسنات الطفيل ابن عمرو الدوسي. لو تفتكروا في بداية الإسلام، الطفيل ابن عمرو الدوسي ده كان سيدا في قبيلة دوس من بلاد اليمن. فالطفيل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يا يعني هو طبعا ما كانش جاي للنبي مخصوص، هو كان جاي يحج مع المشركين، والمشركين كان بيحجوا، كانوا بيحجوا بس حج يعني على يعني على شكل تاني خالص. يعني كانوا يلبون ايضا، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خد بالك، فكانوا يشركوا الاصنام والانداد مع الله عز وجل. فالمهم جاء الطفيل بن عمرو الدوسي، وطبعا مشركين مكه قاعدين متاهبين، اوعى حد يجي من بره مكه ويخش على محمد صلى الله عليه وسلم فيسلم فتبقى مشكله بالنسبه لنا. فالمهم طبعا اول ما جه الطفيل راحوا مستلمينه، اوعى احذر من محمد فانه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذا وكذا وكذا، يفرق بين الرجل وامراته، ويفرق بين الاب وبين اولاده، ويفرق بين الصاحب وبين صاحبه، اوعى تقرب له. فالطفيل بن عمرو الدوسي عمل ايه؟ راح حاطط الكرسف. ايه الكرسف ده؟ اللي هو القطن. راح حاطه في ودانه، قال خلاص عشان ما اسمعش منه ولا كلمه ولا يسمعني ولا يقول لي اي حاجه. وراح معدي وطاف حوالين الكعبه، وهو بيطوف بيقول ايه؟ خد بالك بقى من كلام الطفيل، بيقول فابى الله الا ان يسمعني من قولي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان واقف يصلي حوالين الكعبه، والطفيل بن عمرو الدوسي واقف عمال بيطوف حوالين الكعبه، وفجأة سمع كلام القرآن. ينساب من بين ثنايا من أنزل عليه القرآن بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. خيال حضرتك لما بتكون في إمام صوته حلو في مسجد بتقول الله ده أنا نفسي ما يخلص. أما لو سمعت القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فطفيل بن عمرو سمع بعض آيات القرآن بتنساب من بين الثنايا النبي صلى الله عليه وسلم، فراح مكلم نفسه وراح شايل القطن وقال لي يا طفيل هو أنت صغير؟ ده أنت راجل شاعر كبير جدا وراجل يعني سيد في قومك، هو أنت ما تعرفش الحلو من غيري؟ أنت ما تعرفش الحق من الباطل؟ طب ما تروح تسمعه، يمكن يكون اللي بيقوله ده صح ويمكن يقول إيه غلط، فأنت لا تقدر تحكم، أنت راجل شاعر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال ويوحى إليك من السماء؟ قال أجل. قال اقرأ علي شيئا مما أوحى إليك. فبدأ النبي يقرأ عليه بعض آيات القرآن. طفيل بن عمرو الدوسي راجل شاعر كبير جدا، فقال لا لا ده مش شعر ولا سحر ولا كهانة، لا لا لا ده الكلام ده أول مرة أسمعه. فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي في التو واللحظة. فلما أسلم يعني طلب النبي عليه السلام فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال يعني استوصي بقومك خيرا وادعوهم إلى الله عز وجل عسى الله عز وجل أن ينفع بك. فالمهم رجع الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عمرو الدوسي كان طبعه أصلا حاد شديد، فما كانش عارف يدعو بأسلوب يعني إيه يعني أسلوب رقيق وكده. فأول ما رجع لقبيلة الدوس أول ما دخلت عليه زوجته قال لها إليك عني قرب ليش، ليه في إيه ده أنا يعني أنت لسه جاي بالسفر وأنا جاي أستقبلك يعني في إيه؟ فقال لها أنت على ديانة غير ديانتي وأنا لا أريدك خلاص بقى، فكل واحد يروح لطريق. طب ما تقول لي أنت على ديانة إيه ويمكن يعني أنا كمان أكون معاك فنبقى مع بعض. فعرض عليه الإسلام فأسلمت خلاص، ما أنا أسلمت. جاي دخل عليه أبوه قال له إليك عني أنت رجل مشرك وأنا مسلم ومش عارف إيه، طب يا ابني أعرض عليه. فعرض عليه الإسلام فأسلم. المهم بس كان بيدعو بأسلوب يعني جديد شوية. طب أبوك وأمك وأخوك وأختك وزوجتك هيستحملوك، إنما الناس اللي بره مش هيستحملوك. ففعلا بدأ يعرض الدعوة بالأسلوب ده، أي حد يقرب له يقول إليك عني خلاص إليك عني تمام، فمحدش قبل الدعوة. بعدها الطفيل بن عمرو الدوسي رجع للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ادعو الله على دوس فإن دوسا أبت وكفرت، حدش فيهم عايز يسلم خالص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد وسط الصحابة وداخل عليه الطفيل بيقول له الكلام ده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه أخاب رب يد الصحابة بنفس لفظ الحديث يقول لك فوضعوا أيديهم على رؤوسهم وقالوا هلك الدوس. طالما النبي عليه الصلاة والسلام هيدعو على حد ده خلاص يعني ده خلاص ضايع يعني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال خد بالك بقى النبي هيدعو على دوس أبدا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، نبع الرحمة وينبوع الحنان يدعو على الناس ديت أبدا. فقام النبي ودعا لهم قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. يا الله، تعرف تكون كده، تعرف تكون رحيم في دعوتك، تعرف ما تدعيش على الناس. حين يا جماعة بعض مع بعض الإخواننا الدعاء اللي لسه يعني بيبتدوا في الدعوة، فلاقيه قاعد بيتكلم ويقول وحصل وجرى ومش عارف ايه والفنان الفلاني أسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز المختار. أقوله طب ليه يا أخي ليه تدعي عليه؟ يقول لي ده راجل فنان بيفعل الفسق والمجون ومش عارف ايه. أقوله طيب هو بيفعل الفسق والمجون وبيفعل أشياء ووقع في كبائر لا حصر لها ولا حدود، انت كده كده رفع ايديك بتدعي، طب ما بدل ما تدعي عليه طب ما تدعي له. يقول لي ادعي له؟ اقول له اه والله ادعي له، ما هو اللي زي دوت لو اهتدى ما هيبقى في ميزان حسناتك، ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبعدين فوق ده كله ده ليه اتباع وليه جمهور، فلو دوت التزم ما الجمهور كله هيلتزم. والموقف ده حصل معايا والله يا جماعه، بس لما اكمل لكم بس قصه الطفيل. فالطفيل راح ايه قال للنبي عليه الصلاه والسلام ادعوا الله على دوس فانها ابت وعصت وكفرت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد دوس وات بهم، خد بالك. وبالفعل اهتدى دوس واتى الله عز وجل به، بس فين بقى؟ في اخر من جاءت من الوفود، وكان معاهم مين؟ كان معاهم ابو هريره، فاسلم ابو هريره. شايف موضوع القصه اللي عايز احكيها لك، ان في يوم من الايام كنت راجع من احدى الرحلات الدعويه في احدى البلاد العربيه، وانا راجع وبعدين الناس قابلوني في المطار وده بيسال سؤال وده بيسلم وده بيغدر في حضنه مش عارف ايه، فيعني اتعطلت شويه فطلعت اخر واحد الطياره، خد بالك. فوانا طالع الطياره لقيت واحد من مشاهير المطربين في مصر, واحد مشهور جدا جدا يعني عالم يعني, وصوره في الجرائد والمجلات وفي الشوارع وكان ده كله. فالمهم فلقيت واقف على باب الطيارة بيتكلم مع المضيفة, فقمت دخلت وتذكرت موقف معين كان من أجمل المواقف اللي أنا قرأت عنها في السير. الموقف ده لمين يا جماعة؟ للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. إيه اللي حصل في الموقف؟ معدي عبد الله بن مسعود على واحد من المطربين اللي كانوا عايشين في عهده اسمه زاذان, زين ألف ذال ألف نون, اسمه زاذان, شاب صغير صوته جميل جدا جدا, وكان بيجمع الشباب قدام بيته ويجيبوا الخمرة ويجيبوا العود, هو يعزف عود ويغني وصوته جميل جدا, وهم يشربوا خمرة ويستمتعوا بجمال صوته. فعدى عبد الله بن مسعود قدام زازان, طبعا لو واحد غير بقى عبد الله بن مسعود كان قال له بس يلا خش كسر كسير خبط خبيط غير منكر اقتلهم, فاهم ازاي, ولا عورهم ولا كسر العود وكام ودلوا الخمرة. لا ما عملش كده, عمل ايه؟ عدى من قدام زازان وهو بيغني فقال ايه نفس اللفظ, الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. شوف يا أخي الكلمات الجميلة, شوف التعبيرات الحلوة, شوف الدعوة الحلوة الجميلة السهلة الميسورة, هي دي المسألة. فأول ما قال الكلمة ديت زازان سمع عبد الله بن مسعود بيقول بعض الكلام, بس هو ما عرفش عبد الله بن مسعود ده أولا, ثانيا ما عرفش هو قال إيه, فراح مكلم الناس اللي حواليه قال من هذا الرجل؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وماذا كان يقول؟ قالوا كان يقول ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. على طول في ساعتها الكلمة وقعت في قلبه وراح ماسك العود وراح مكسره ودلق الخمر وجري عليه وقال أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال أجل. فبكى زازان وقال أشهدك أني قد تبت إلى الله عز وجل. واحد غير بقى عبد الرحمن السعود يقول له أخيرا عرفت بقى يا سيدي أن أنت كنت على باطل, واخد بالك, أخيرا تبت إلى الله عز وجل, الحمد لله أن أنت بقيت كويس قبل ما قالوش كده. عبد الله بن مسعود لما الأبك وقال له أشهدك أني قد طبت إلى الله عز وجل, فبكى عبد الله بن مسعود وقال بعد أن أخذه في حضني قال وكيف لا أحب من أحبه الله عز وجل, أما علمت أن الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالموقف ده جرى قدام عيني وأنا داخل على المطرب ده, والله رحت داخل عليه سلم عليه وأنا مبتسم وبسلم عليه بحرارة شديدة جدا. طبعا المضيفة لما لقيت داخل أسلم عليه رح مشيت يعني, فقمت بسلم عليه السلام عليكم أستاذ فلان, طبعا أنزلوا الناس منازلهم مش هاجي أقول له أنت اللي بتغني وبتعمل كذا ومش عارف إيه, لا دخلت عليه على طول في ساعتها الأستاذ فلان قال لي أه حضرتك تعرفني؟ قلت له هل يخفى القمر؟ فالراجل حس بفرحة شديدة جدا إن واحد زي حالاتي يعرف, واخد بالك, فقلت له هل يخفى القمر؟ فقال لي بجد تعالى, قلت له طبعا أعرفك والله. فوقفت اكلم معاه شويه ودردش معاه وبعيدا تماما بقى عن الاغاني حلال ولا حرام, كنت عارف موضوع تاني خالص. وبعد ما كلمت معاه رحت واخده في حضني وقلت له بنفس اللفظ ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. دعوه رحيمه يا جماعه, الدعوه اللي تكون باسلوب بسيط. فنرجع لموضوعنا بقى, فالطفيل بن عمرو الدوسي كان من ضمن الناس اللي في ميزان حسناته ابو هريره الذي اسلم على يديه, وعاد أبو هريرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. يا أبو هريرة اللي ملى الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم أو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع سنوات, أربع سنوات فقط, بس عمل إيه بقى؟ خد بقى الموضوع بجد, زي ما بقولك لما تلتزم التزم بجد, مش مجرد بقى لحية وتوب وخلاص ومعاملات سيئة جدا, أخلاقيات سيئة, عياذا بالله عقوق والدين, إساءة إلى الزوجة إلى الأولاد, لا لا لا, الدين المعاملة, وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. فالمهم سبحان الله أول ما أسلم أبو هريرة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي على شبع بطنه. الناس اللي بتتهم أبو هريرة, لا أبو هريرة كان ممكن يروح ويتاجر ويبيع ويشتري ويبقى من أغنى أغنياء الصحابة, لكن هو فضل ان هو يفضل مع النبي عشان يعوض ويستدرك العمر اللي فات وينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للامه, خد بالك. ولذلك خد بالك من حاجه, كثره روايه ابو هريره وحفظ الحديث النبي ده كان معجزه مش لابو هريره, كان معجزه للنبي. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري, بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, حديث رواه البخاري ان ابو هريره في يوم من الايام راح للنبي, وده الكلام ده كان في بدايه صحبته للنبي, قال له يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه. فعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبسط رداءك. فخلع فشل الرداء كده على كتافه وراح بسطه على الأرض، فقال اسمع مني ثم اجمع رداءك فلن تنسى حرفا بعد اليوم. خد بالك بقى من الكلام. فأبو هريرة راح بسط الرداء والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث الكلام، ثم قال بعد ذلك اجمع رداءك، فجمع الرداء. يقول أبو هريرة فوالله ما سقط مني حرف بعدها ولا نسيت كلمة. يبقى حفظ أبو هريرة الحديث النبي عليه ده في حد ذاته يا جماعة معجزة للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فبدأ أبو هريرة ما شاء الله يبقى موسوع الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة صاحب النبي 4 سنوات خد الموضوع بجد بجد. أنت لبست نقاب النهاردة، النقاب مش آخر الدنيا خلاص، مش هو ده النهاية، لا ده البداية. لبست النقاب، لبست الحجاب، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويثبتك. ابدأي بقى ما شاء الله، حفظ قرآن، طلب علم، دعوة إلى الله، بر والدين، إحسان إلى الجيران، معاملة طيبة للزوج، طاعة للزوج في غير معصية الله، تربية أولاد، نشأة على الكتاب وعلى السنة. ما شاء الله تبقى داعية إلى الله سبحانه، تبقى صورة للإسلام كما قال يعني كما قال بعضهم ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف 10 نسخ بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. وكما قال القائل نريد أن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. كلنا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من النهاردة يا جماعة اللي بيشهد الإسلام شهادة عملية بالأعمال والأفعال والأقوال والأخلاق والمعاملات فين يا جماعة؟ فين؟ فين أخلاق المسلمين النهاردة؟ فين معاملات المسلمين؟ تعال بص على المحاكم، تجد تحس أن نص البلد رفع أواضع على النص الثاني. ليه؟ مشاكل، مشاكل بعد عن الأصلين، عن النبعين الصافيين، عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد مهازل. إنما لو الناس عادوا إلى شرع الله وعادوا إلى هدي رسول الله والله لا تجد مسلم واحد رفع قضية على مسلم تاني. ليه؟ خلاص بقى في تسامح وفي ود وفي إخاء وفي صدق في المعاملة، في أمانة، في وفاء، في أمانة، في كل خير بقى، واخد بالك؟ ولذلك الإسلام لما تبص الإسلام انتشر في بقاع الأرض بإيه؟ بالمعاملات يا جماعة، مش بالكلام، مش بالمنظر، مش بالمظهر، مش بخمار ونقاب ولحية وتوب، لا لا لا، انتشر الإسلام بالمعاملات والأخلاقيات. كان يجي الناس الصحابة، كان مثلا الصحابي أو التابعين يجي يخش الأسواق بتاعة البلاد اللي بيروحوا يدعوا فيها إلى الله عز وجل، وانتشر خد بالك مش على يد علماء كمان وبس، على يد التجار. إن النهاردة لو واحد شاف تاجر من التجار اللي بيتاجروا في بعض البلاد عياذا بالله ممكن يتفتن بسبب الأخلاقيات وعدم الأمانة. وكان لا لا لا، كان التجار بقى تجار، تاجر أمين لا يغش ولا يخدع، ما شاء الله، عارف إن مهمته في الدنيا ما جئنا إلا لنعبد الناس كلها لله، كما قال ربيعي بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. خد بالك، كان يجي رجل المسلم التاجر الأمين الوفي واقف ما شاء الله في السوق، ما شاء الله، الله أكبر، غض بصر قاعد يقرأ القرآن، مشغول بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، وقت الصلاة يقوم للصلاة، ما فيش حاجة اسمها العمل عبادة ويسيب الصلاة، لا، العمل عبادة من نوافل العبادات صح، بس بشرط انه ما يلهنيش عن ايه؟ عن العبادة الأصلية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واقف غض بصر، قراية قرآن، ذكر لله، تسبيح، البضاعة محطوطة، قاسم البضاعة، البضاعة اللي مش كويسة على جنب والبضاعة كويسة على جنب، ما فيش حاجة اسمها نحط ده على الوش نحط ده تحت والكلام ده كله، لا، ما شاء الله أمانة في البيع والشراء. يجي الراجل كافر، هل عندك قمح؟ عندك قمح؟ ايوه عندي قمح، بس اخويا اللي هناك ده عنده قمح افضل من اللي عندي. ايه ده؟ في حد في الدنيا بيعمل الكلام ده؟ فقال له ما دينك؟ يقول له دين الاسلام. وهل دينك يامرك بهذا الخلق؟ يقول له نعم يامرني بالخلق ده. يقول له طب اعمل ايه عشان ادخل دينك؟ يقول له اشهد الشهادتين، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابي ده عمل ايه؟ فقد درهم درهمين ثلاثة، لكن كسب رجل دخل في دين الله. جيل واحد تاني عندك شعير؟ اه عندي شعير وشعير جيد جدا جدا، بس يا ريت تشتري من اخويا اللي جنبي. طب ليه؟ اصل اخويا اللي جنبي ما باعش من الصبح وانا بعت كتير، فاشتري منه عشان يرجع لاولاده باكل اليوم. يا تدينك ايه؟ الاسلام، والدين ده بيامرك بالاخلاق ديت. ايوه نعم. طب اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت بالاخلاق بالمعاملات بالاشياء دي كلها ليها اثر عظيم جدا. انا اذكر يا جماعه ان شاب صغير كان سبب دعوه ناس في اتوبيس كامل بمعامله طيبه. الشاب طلع الاتوبيس، وطبيعي لما يكون راكب الاتوبيس من اول خط، عفوا يعني الكمساري بيبدا يقطع التذاكر للناس الركاب من اول الاتوبيس لحد اخره، ودي بتستغرق معاه مثلا محطتين ثلاثه، وبعد كده يقعد على الكرسي بتاعه من ورا ويقفل باب الاتوبيس اللي قداماني، ويبتدي بعد كده اللي طالع بعد كده يقطع له التذكره. شاب ملتحي، شاب ملتزم، طلع الاتوبيس وكان هينزل بعد محطتين، فعقبال ما جت المحطه بتاعته كان لسه الكمساري ما وصلش لحد عنده. فلقى واحده ست كبيره كده في سن قد اماتنا، قال لها حاجه بعد اذن حضرتك ادي ثمن التذكره، لما يجي الكمساري قولوا له دي ثمن التذكره بتاعه الشاب اللي نزل المحطه اللي فاتت. فاستغربت الست، وقفت قدام الناس قلت لهم يا جماعه شفتوا؟ ادي الاسلام وادي المسلمين وادي الالتزام، ادي الامانه. الشاب نازل والكمساري لسه ما وصلوش، اللي هو بيقطع التذاكر لسه ما وصلوش، وممكن يعني خلاص يعني ممكن يعدي ويمشي وينزل وخلاص والكمساري ما جاش، يعني ابدا لم يستحل ان هو يركب في وسيله مواصلات عامه العائد بتاعها هيعود على البلد، لم يستحل ان هو يركب من غير ما يدفع الثمن. دفع الثمن ونزل. شوف قد ايه بخلق بسيط زي كده، بمعامله جميله زي كده، بامانه زي كده، تكون سبب التزام عدد كبير من الناس. الدين المعامله. اه الحديث ما يصحش لكن معناه صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف امثله ثانيه عشان نحفز الشباب، ربنا يبارك فيه جميعا، في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وفي بذل النفس والغالي والنفيس. محمد بن القاسم فتح بلاد السند والهند وعنده كم سنه يا شباب؟ 17 سنه. تصدق الكلام ده؟ طب والله العظيم تخيل حاجه زي كده، 17 سنه يروح يفتح يقود جيش كامل ويفتح بلاد السند والهند وتكون في ميزان حسناته. اي نعم. عنده كم سنه؟ 17 سنه. محمد الفاتح اللي فتح بلاد القسطنطينيه تخيل يفتحها وعمره كم سنه؟ 23 سنه. 23 سنه. اه سبحان الله، الناس دي بذلت واخلصت النيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك انا عمال اجيب لك النماذج دي واكتر لك من النماذج ليه؟ عشان تقول لا ده مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ده ما شاء الله ده جيل كامل، جيل كامل من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بذلوا النفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ومن أجل أن يبلغوا هذه الدعوة إلى كل أقطار الأرض. أنت بقى عملت إيه؟ قدمت إيه؟ وأنت قدمت إيه؟ هتقول بس إحنا ما، طب إحنا هنعمل إيه يعني؟ تعمل إيه؟ والله قدامك حاجات كتيرة جدا ولو كانت بسيطة، لا تحقرن من المعروف شيئا. أقعد كده ربنا أكرمك بإيه؟ عندك موهبة إيه؟ بص لنفسك، والله الحمد لله اقدر احفظ قران. طب جميل، جمع شباب الحته، جمع اولاد الحته، اقعد حفظهم قران وكل حرف في ميزان حسناتك. جمعي البنات وقعدي حفظهم قران. اعملوا دورات علميه وقعدوا كده. انت بتعرف ايه؟ انا ما شاء الله في الفقه كويس، والتاني في السيره ما شاء الله، والتالت في اللغه العربيه، والرابع ما شاء الله في علم الحديث. اقعد علم، اعمل دورات علميه، اقعد علمهم. بلاش ده كله، جمعوا فلوس. احنا في رمضان وناس فقراء كتير جدا وناس يتامى و جمعوا فلوس واعملوا زي ما بنعمل كده في مصر عندنا، شنط ما شاء الله يحط فيها اكل وسمنه ورز وسكر وتمر وحاجات زي كده، ونبعتها للاسر الفقيره. يا الله بتبقى جميله قوي قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. أول حديث، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله العظيم حديث يؤثر، أقول لك بيقطع القلب. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، يمكن ذكرته في شريط اسمه أبحث عن إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده، وأحب العمل إلى الله سرور. وجابها بصيغة نكرة، نكرة أي سرور، أي حاجة تفرح بها أخوك المسلم، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. يا الله، ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله أو ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط يوم القيامة. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ايه معنى الكلام ده؟ مش معنى النبي عليه الصلاة بعد ما ذكر كل الخير ده ختم بالجملة دي: وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني لما تحسن لانسان ما تجيش بعد كده تمن عليه، لان المن ده من محبطات الاعمال. لما تمن عليه تيجي بعت له بنطلون، جيت بعد كده قابلته ما لبستليش البنطلون اللي شاريه لك، لا ما تقعدش تزل فيه يعني، فاهم ازاي؟ ما تجيبلوش مثلا نعل وتديهوله عشان يلبسه، هو ماشي تقول له لا خد بالك في مطب قدامك، لا لو سمحت ما تمشيش بالشارع ده، ما تقعدش تزل فيه. ما تجيبلوش كيلو رز وتقول له ها عملت ايه في الرز طلع كويس، يا ترى الحمد لله طعمه، ما تقعدش تزل فيه. لا تبطلوا اعمالكم بالمن والاذى، خدت بالك؟ فاذا ربنا يبارك فيكم، احنا بالحلقه ديت كده ختمنا بعض الامثله من نماذج علو همه الشباب. هنتكلم الحلقه اللي جايه ان شاء الله عن علو همه الصبيان، الصبيان الصغيرين، عشان تعرف قد ايه ان انت ممكن تقدم الخير الكثير، وان انت تكون من السابقين. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.